اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلات ويا عالم السر والخفيات. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم ملي يوم الدين اليوم الجمع منيح اثنين وسبعين الصفحة الإرشاد الكاتب العلامة عبد الله بن زيد الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاجها التعذيب للتعذيب إيه ده أول ما يكون يتم الكلمة اللينة في الأمر بالمعروف ولا يخشن إن كفلي يسيب الكلام الشلس اللين. يقول لي يا أخي لو كنت بتعرف ألفاتك الفاتشة الفلانية هذا أدوب بنفسك أدخل نفسك أما يراجعها وحولها فإذا لم ينفع في كتب نسخة ثانية بعدها يعني ثانية إذا لم تنجح المباينة في اللسان وإظهار الأخبار والأنعام والتعديل هنا بعد البيت يهجد البعث لحن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما قصد فكانوا يعتدون كانوا فيتناهون عن منكر فعلوه. فهو ما يكون يحجي بالليل فإذا لم ينفع لي في جيل ما هو أبدا أبوى من البشر يقول له سواء حبس أو بعدين أو سواء نوشيبك إلى الأمراء يمرون في القلوبة لا يخشن في هذا ولا يخشن في. وثالثها التعجيب والتعجيب من أمكن منهم بالصوتين الذي هم قدره في جو أنه جالس في يفعل الفواحش وغيرها ويدخل فيما لا يعني ويدخل في مآجد خبيثة في مآجد خبيثة جد العصا يستاهل العصا لأن ما نفعش لا الجبال ولا الوهو الليل ولا ما هو فوق وهو يعني تبع الشهديد عيزة وعيزة عيزة ما نفع شيء وهو بيدخل فيه ما لا يعنيه ويدخل فيه معاصي وغيره بدو يستاهل إلى مرض. هذا ثالث المرتبة التعذيب والتعذيب. التعذيب كل واحد بما يليق به بعضهم كان يفعلون فوق هالمرفع يضربوا فوق هالمرفع والناس يصيحوا يشمتوا به لكنه يختلف التعذيب كل واحد بحسب من كان فيها التعذيب فيها الحبس وفيها الحبس ومن كان فيه يسقطوا الإمام حجه والسماطم من فوق رأسه إذا قدرت فيه يكفيه سواء كل واحد حسب لأن إذا زيد على إنسان رأسي ربما يفلت بلاد الإسلام وينتقل إلى الكفر ما نشي ما بدا باللي يعني بما يناسب التعذير كل واحد ما يليق به ولذا أتى به في كتاب الحدود في مثل أشعار في الحدود أن التعذير لكل واحد بما يليق به مثلا زنا لكن في رمضان سمحت للزنا مياه يجلد سيدوا العشاء فوق لأنه أخذ حرمة الشعر يزيدوا فوق المئة الدرعاء عشر درعاء لأجل أنه أخذ حرمة الشعر وإلا فعل فاحشة في مسجد المسجد على الفاحشة حتى يضرب 100 جلدة لأن الزنا سيتحاسب لأجل أن يوضع في المسجد. كيف في المسجد؟ هذا يسمى التعجيل. حتى في كتاب الحدود في مثل الأساس في آخر كتاب الحدود أن التعجيل لكل واحد بما يليق به، فالذي يكفي صدق عمامته ولا صمامته يكفي، والذي يكتفي بالجيد بالجيد، والذي يكتفي بالحبس بالحبس، والذي يحتاج إلى ما هو أشد وأعظم في جلسة ورحة مثلا 10 زرعات فوق 100 زرعة. فالتعديل لكل واحد بما يليق به. ورابعها وثالثها التعديل والتعديل لمن أمكن منهم بالصوت، الصوت الضربة في الأرض بالصوت والعيدان، الصوت معروف والعيدان معروف الأصل، وأجنى ذلك مع الإمكان. ورابعها المعادة والمباردة والمحاربة، هذا إذا قد أي صادم الشهر وقد معنى هذا المفتش في الأرض بدو أي جدد الناس ناس أعوان ويدخلهم في الباطل، ما عليهم حديث الله يعني سواء جاء هذا أشد، لأن الله قال إنما جزاء الذين يحاربون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلطوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوصوا من الأرض الباري. حدث المسألة إنما جزاء الذين يحاربون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلطوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف رجلها اليسرى ويدها اليمنى أو ينفوا من الطرق من البلاد الأرض. هذا الباري سبحانه وتعالى حكم بالبليغ الجسد في الأرض في بعض الطريق وخوف المسلمين أحد يمكنهم يمشوا في الأرض وأحد يمكنهم حتى على هذا الحكم. هذا الحكم إن كسر كسرنا وإن أحد الحكم ولم ندفع عدنا يده يبعدوا يده سواء وإلا يخلقوا الخلق يبعد يده من قريب سواء هذا المرتب الأمر بالمعروف مرتب على المسلمين. ورابعها المعادة والمباردة والمباردة والمحاربة والمواثبة بالسيف بالسيف والصناع والدفاع والجنان الشرطيرة التركي مثلا ما اكتبر يذبحوا النادى ينحروها نحر ويبطسوا الوجه يجوزي مثل الحالة يضربها بالسيف ويمشي يضربها ضربة بالسيف ويعود بالطير ولو من غير المنحر سواء هكذا مرتب الأشياء يعني على كل شيء على مداره. فإذا قال هكذا تفعلوا بما ندع قال النبي هكذا هكذا تفعلوا بما ندع لو ما عاد شدروا يذبحوا أبدا ما عاد شدروا جاز إلا السيف ضربا من وسطه من وسط ظهره هذا هكذا تفعلوا بما ندع ما دام بشرب ما عاد استطعتوا أن تذبحوا ذبيحة المسلمين افعلوا بهكذا ما ندع ورابعها المحادة والمباردة والمحاربة والمواجبة المواجبة يعني يجب السيف حمد يضربه ضربة يدعو مثلا رجله لكن المقدار ما عنده المقدار تحجي لكن نحن نسيب موتته في موتته لجب حج بما يعني يضربه بما يكون تعليم موجب بمقدار التركيع مجلس الأجيال الوحدة والجسد تم يمشي بعد الناس بعد حين ما هذا معدل ما بالله يضرب الوسطات تعجل يموت بمقدار التركيع التركيع بمقدار ما ينحرون من لفته لفته معك ولا رماية المحدد المحدد أشياء الحد ها؟ المعادة والمبارزة والمحاولة والمواكبة في السير والسناد يفعل هكذا لأجل لا ينتشر الشر، ينتشر بين المؤمنين بعد أشهاد وأطلب بعد فاتر الخضمة في سمو الشر من أوله لأجل لا يتفادم الشر. المعادة والمبارزة والمحاربة والمواكبة في السير والسناد السنان والجماع والشيء كل معروف واللسان والجمال كذلك يعني باللسان يقول انتم اعداء الله انتم كذا وكذا انتم تنكرون المعصي انتم بالسنان والجمال يحاجي في قلبك كذلك يحاجي الذي نحن نفتر الله الكيف يقولوا ان كذا جائد ان نحن نفعل كذا جائد وهو بيفعلوا اشياء معنا سواء ينكرها الشر وهم بدهم يشتركوها دائجة وهي حرم الشرعا هذا يسمى مبارزة وبتاعدة. كان كل ذلك على الأئمة الآدي إماء السد صاير الناس ما يشتركوا هذه الأشياء ولكن هذا من الأمراء الكبار يقوموا بالنهي عن الإنكار هذا في المحاربة وغيرها الرحمي هو الأولى. أما أفراد ما يشترس ما بالله يتولون صورة ما أدتك وكل ذلك مع الأئمة الهادي مع الأئمة الهادي والأولياء المحجين ما حتى يناصرهم إلا لهم ضيبين مؤمنين ولا من الأبرار يناصرهم الناس كلهم. قال متى جلّ ذلك رسول عالمه متى يشهد الله وخامسها المباينة في الأجسام والقلوب والإنفلات لحظيه الذين معنا تسلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مرارة بن الربيعة وهلال بن أمية الواجري وكعمالك الثلاثة يعني ما عزموا مع النبي في مسألة في غزوة تبوك في بعيدا من المدينة جو حال ما رجع النبي ذلك المنافقين كذبوا على النبي قالوا كنا معنا من أمراض وكالمعاه وأذرهم النبي والباري بعد نزل عليهم في سورة التوبة نزل عليهم سواء وذلك الثلاثة والتصف بين يدي النبي قالوا احنا كنا في راحة لا شك يعني سواء نحن وبعث علينا وإلا كنا مستطيعين نلحق النبي لا تبوك ونقاتل مع النبي ونسعر ونسعر قال ما هذا لك صدق ما يجب يقاطعوهم يعني سواء يقول له ابن عمه ولا شيء السلام عليكم ولا يجيب أبدا 50 ليلة حتى بادت عليهم الأرض وما رحبت وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه بعد أشهد الله عليهم هذا الثلاثة مرارة ابن الربيعة وهلال ابن أمية وعلواجدي وكعب بن مالك هذا لا أتوخذ ولكن وادت عليهم الأرض لأنهم على قاطعوهم وبس كان لي ما كان في جيب حرهم بسبب ليه من يفعلوا المعاصي ليه من ما يتبعوا أنه يسلوا قاتلوا ما لهم ما يسلوا قاتلوا بخرج النبي بنفسه من المدينة إلى تبوك يعني فضلا من الله سبحانه. فلما أكثر حبارين بالتابوا صوت مستقيمة صحيحة جواب تاب الله عليهم على 50 ليلة وبعد الناس بيبشرهم بالتوبة من رب العالمين هذا رجل يقول أنا أكثروا كذا هذا شراج مباينة بالأجسام والقلوب وبالكلام كان يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا هذا المباينة بالكلام وغيره لأجل يمتحف ويعود بالتوبة الصادقة إلى رب العالمين فإذا تاب تاب الله عليه. وخامسها المباينة بالأجسام والقلوب بالكلام فالحق على الأجسام الخروج من تلك الديار إذا بك تحكم الفساد في الأرض ولا أحد كدر المؤذنون يعجلوا ولا الهجرة يهاجروا من البلاد إذا تفادم الشر في البلاد وبجد معنى المعاصي عندها جلال ما أحد منها ولا أحد يشدد الهجرة. هذا كثير الجلال ما الخمسة وجبة الأول والثاني والثالث والخامسة يوم عجم الناس ما أحد يتلماش يزحزح البادر وجبت الهجرة. هاجر من بلاد الشرق إلى بلاد لا يكون في عشر وحد الله في الأرض الذي أنجدت إليها بعد الهجر لها أجر كبير. وخامسها المباينة بالأجسام والقلوب وبالكلام. فالحد على الأجسام والقلوب من تلك الديار بحيث لا تنفذ عليه أيديهم. بعد ما نداهنهم على الباطل إذا بدأ البلاد محد يصلوا وكثر الزكاة ولا حد مؤدده وجاء السفاح جرى من الناس السفاح الزنا وغير من المحاصي عاد الله الإنسان يهاجر من هذه الأرض إلى جهات. ولكن الحمد لله احنا في سلامة سواء الخطب تجدر اليوم الجمعة والجماعة في كل المساجد احنا في نعمة كبيرة نحمد الله على هذا النعمة ونسأل الله الأمن والإيمان والمساكين على الذين نسمع عنهم بضغطوهم إذا نجحيهم من خالص قلوبنا بأن الله يهجم اليهود ينصرهم نصرا مؤجرا وإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم غضبه وعقابه وينزل بسخطه على اليهود. هكذا واجب لازم على المسلمين يحنوا ويحنوا عليهم مش بس برز منهم سواء سواء ماشي لابد من المؤمن يتأثر لو تقولك مؤمن في المشارق أو المغارب إنه مضطهد وأنه مظلوم المسجد ألف قرآن في بلاد أمن وحينة. قال والحفظ على القلوب الكراهة والبغضاء والسمحان لهم وترك الجبار وإرادة أمارهم والاحتكاس لضلالهم وإشاعة الظن بهم. هذا كما تقول سنة الفتاة ما عدل الإنسان عليه ثواب الإجر يبلغ البلاد بأصلها ويدخلها الله في واسع رحمته. والحق على النساء الاستخفاء. ما هو الحق على النساء؟ استخف بهم العصاة. ما معنى ما هو الحق على النساء؟ استخف بهم هذا فجره هذا وجرده هذا وخناديه كما بخالفوا أحكام القرآن تخالفوا أحكام القرآن يعني وتركوا الصلاة فتاة وتركوا الخمور وأحلوا المحرمات. ما هو واجب لسانك؟ اشتم اشتم. قال والحد على النساء فالحد على الأجسام الخروج من تلك الديار الهجرة بحيث لا تنفذ عليك حيديهم. اي لا لا نمحن داهنهم ابدا نهاجر من تلك البلاد حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله يعني بعاصمة أو بقوة بقوة قوة من قوة قوة المسلمين اكتسعوا لا تنفذ عليه أيديهم ولا يشاهدهم ولا يشاهد معاصيهم. ما ينبغي الإنسان يشاهد ما يحل لعين ترى الله يقصى فتضرب حتى تغير أو تنتجر. ما يحل لعين ترى الله يقصى فتضرب تغمض عينك أو تضرب تفتح عينك إلا وقد أزلت المنكر إلى شيء عندك الصدران ولا فلتي فالخارق لا تبسك إنسان بالمعصية وساكت أبدا إنها وزعجها عن الشهد فإن لم تصبح فارس المجلس. فالحق على الأجسام الخروج من تلك الثياب بحيث لا تنفض عليه أيديهم ولا يشاهد معاصيهم. اي ما القلب يجلس ما معنى بجد المعاصي قالوا هالحظة ولا يشاهد معاصيهم ولا يعد من مواليهم ابدا بعد يقول المداهنه. والحد على القلوب الكراهه. ما هو الحد على القلب الكراهه بتكره هذا الزعل من جسم عز قلبك عندما جبت الناس يعصوا الله ما اكدت عن تصرفهم ولا كدت لي قلبك سواء يحن ويرعد على هذا او فعل القبيح. وحتى على الجلوس ما وحتى على جلد الكراهة أنك لا ترضى بهذا أبدا والبغضاء والشنعان لهم بغض غضهم وسدهم ولعنهم واشرك الرضا وإرادة جمالهم تقول اللهم دمرهم اللهم زحزحهم اللهم نكل بهم اللهم افعل بهم كذا وكذا هذا واجب على القلب يفعل هذا الحق على القلب يفعل هكذا والشنعان لهم وترك الرضا وإرادة جمالهم والاعتداد لضلالهم وتعتقد أنهم قبلوا ضلالا كبيرا لأنك بالسجد الأول فواحش عينك بالسجد الأول فواحش بالأول فوادر والزنا ويتجمعوا ويدخلوا عند المعنى العاهرات ويتحلوا الأفائل الباطل ما هو ما حكم قلبك ما يفعل الله حرام بيقول لنا أنك تكتمهم وتفحلهم وقلبك يمرض من هذا الأحوال لأن ما بيش محفوظ تلاحي حاله وإلا ما يشوفوا أنفجر عمي شواش وضربتهم وتفحل ما يجب شاكل قد أجس ما بيش لأنهم جماعات كثيرة وتفرد فرد فرد ما إلا والاعتداد لضلالهم وإساءة الظن بهم والحق على النساء الاستخفاف تستخف بالظالمين وتستخف بالعصاة الاستخفاف ما عليك إثم أبدا استخف بهم لأنهم قد أتتوا حرمات الله الاستخفاف والذم وتذمهم أنتم قوم كفرة أنتم قوم فسدة أنتم أعداء الله أنتم أعداء الدين هكذا إذا كنت الفساد يعني عم ضم الفساد عم ضم ما عدل الإنسان يتعرفهم إلى يهاجر يهاجر من بلادهم إلى معنى بلاد سليم ما بشي هذا المعاصي هذا يبين هنا إذا وقع مثل هذا والعياذ بالله الإنسان يفعل هذا المعاصي من قد سمعته من أول بسكو مسلم يساني أو بسكو الثالث أول ما هي اللي يمين في شيء إلا جعنا ولا دخل القرب في شيء إلا جعنا فإذا كده الإنسان يحدث عن شيء بالليل هو الأول هو أول جبه وبعدها بعدها بعدها لا عند الهبلة وما يفلس البلد والاعتداد لضلالهم وإشاءة الظن بهم والحق على اللسان الاستخفاف والذم والبراءة واللعنة يلعنهم جواب وترك الإيهام يلعنهم لأن يلعنوا مراه وعصاه قال وترك الإيهام للمودة ولا تؤهمهم أنك تودهم أبدا لا تداهم تقول أنتم على حال لا بأس بها ولا شيء ولا بأس عليكم أبدا إذا فعلت هكذا وإذا خليت كلمة من لسانك هكذا بالطعن منهم فانت منافق هذا عين النفاق ولا تسخط عليهم ما دامهم يستحملوا الشد علانية من غير خوف من الله ولا خوف من المسلمين ولا لكن الله حرك البارد عنهم بلسانه لعله يتذكر او يخشى فقولا له قولا لينا اول شيء يقول فرعون قول لينا وبعد ما مات فيه بعد اخبركم الباري اخرج ال فرعون كلهم والحق على الانعام لسان الاستخفاف والغم والبراءه واللعن وترك الايهام للموده لا توهمهم انك تحبهم والا توحي من دفاع ولكن صرح لهم وأنتم على الباطل أنتم من أهل النار أنتم يعني سواء أعداء الجبار الملك الجبار أنتم ما دمهم صيروا المعاصي كلها على أهلهم هذا إذا في آخر الزمان كان قد يكسر الرجل يستعمل بالمرأة على ريح الطريق في الطريق يكسر على ريح هذا الحمد لله إحنا في روح أصنا في أوقات كبيرة والمسلمين والمسلمين في المساجد في كل والمنادى يسمع وقت الحج المدينة وإلى مين عصر لا تقومه الصيحة واحدة يعني بأجل فالغافل غافل الذي يتغفل من هذا المحرج يعني يقول من من عباد الرحمن يخرج صدر الفجر جماعة الإنسان يحدث نفسه هي فرصة سعيدة الحياة فرصة سعيدة إذا ما اغتنمتها أي حدا يجي لك عمر ثاني عمر يقول لك الإنسان ميت وميت الأحياء ما يسمع يأذن المغرب يأذنه في المدينة من مشرقها إلى مغربها ومن جنوبها كلها على واحد ويجلس يحجن هذا يعني يفلت نفسه عنه قال عم عايش في الجنة الإنسان يحجن نفسه يحجن ما هو في الله إذا قال السيد الحضور عن ابن إبراهيم إذا كنت عادل مهذب لبيه فلا تبقى لله الذي ينفعك وركب لمنبر فؤادك خطير بعد الشيشة المنبر يطلع الخطيب يقول لك كيف والله ركب لمنبر فؤادك خطير وما بيحلى كل ما يطلعك كي يسمع المنادي في المغرب وجالس لك يخزن ساعات كيس يقدر يطلع على مش ناهي الليل مش يعني حدا يحسد ولا شيء مش حسد على يأكل على يوم يشبع لكن الإنسان يتسل ما هو الانتعاء اليوم انت بخير من عادل القعدة في جسمك كبيرة وتفلت ترك الفرصة فرصة يقول الإمام علي الفرصة تمر مضم الساعة انتهزون فرصة الخير ما شيء ينبغي أبدا وتصير تحج وبعدها يجي الجابر من أول يوم دخل عن المغرب يجلس عند الجابر بعد يشوف الجابر وهاي شتى كيف يضمن من فرائض الله إلا عدا هذا سواء الحجان وزي ما يحتاج هذا كله لكن لمن من تنادي من تنادي ايه فالحجان يحج نفسه مثل ما هو الذي ينتهيف عليه يقول الإمام علي ترك الفرصة قصة قصة إنما الإنسان بعد كمان يعني مضت أيامه يجد أجمل لها الضعف والعجل بالعجل فأشبت فاتت الفرصة فاتت فرصة الشباب الشباب يقدم الذكر لله كبير مثل رسول القرآن كبير يعني إذا مر يعني مر هي سفر أو غيره لا يفلت الوقت الوقت للذهاب لا تفلت ابدا اغنم حياتك ابن ادم حتى اذا جاءك الموت كنت كتم شيء عظيم اذا تبكيت في قبرك على يمينك قد قدمت التسبيح والتحميد وتلاوه القران وقدمت نصيحه الاخوان والحسن كلهم يحناك موتك اني انك بموتك ما مددت نفسك دخلت لحظة إلا وجدت عز ما يكفي ويشفي هذا سلم الفرص زيادة الشباب الشاب يعني يظل الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن يوم الزيادة سبعة يدخلهم الله في واسع رحمته منهم إمام حاجة ومنهم شاب نشع في ضحك الله ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد ومنهما رجلان اصطحبا لله تفرجا لله ما بشبه منهم من ماده من مواد الدنيا وانما هي محب لله سبحانه وتعالى ومنهم رجل دعته امراه ذات منصب وجمال دعته الى مسيا وقعد في الخبز